وفق الله جميعا. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ حديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا؟ يقرأ حتى يستفيد، حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد حتى يسلم من مرأة. نعم نعم، من مات ولم يغزو حتى يسلم بأسه ما سأل شبة من يفعل. الله يسلم الله. كان يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان أو يقول المرحوم له أو المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل الشهيد الأب هو شهيد، ساعد كان في الأهلية داخلية الله أعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة سمى شهيد، فإن كان صادقا مخلصا فله الجنة، وإن كان مضاعين فإثمه عليه. إن شاء الله. أحسن إليك إطلاق على الشخص. وأما المرحوم لا، يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه، شديه إنه مرحوم شديه إنه مغفر، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. جزاك الله. ماذا الحق بها ثم الشهيد؟ لا ما تلحق بها، لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. المقتول في سبيل الله يطلق على الشهادة، لا يغسل الرسول شهيد في الحكم الشرعي، أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه. ولا يقال يرحمه الله بعد دعاء من خالف، يعني يرحمه الله ويغفر الله، قال قصد الدعاء.